فقالت له إليك عني فإنك لم يصبك ما أصابني أو كلمة نحوه. ولما انصرف قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاءت تعتذر فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم يسار. طيب شيخ أحسن الله إليك، بعض أصحاب منهج يسمونه الإعجاز العلمي في القرآن يقولون بأن رقم 7 له دلالة غير 7 بل يدل على الكثرة، مثل يقول الرجل في أهل لغة أهل العرب سبع الله أجرك بمعنى أكثر الله أجر، فما صحة هذا القول؟ هذا مو صحيح، ليس بصحيح. العداد ذكر الله 3 والخمسة والسبعة، نعم ولا في شيء. ها نعم رقم 7 إذا لم تكن هناك دلالة على أنه 7 وحدات مثل ما جاء في الحج، ثلاثة صيام ثلاثة في الحج و7 إذا راجعتم تلك 10 كاملة. نعم. فهذه قرينة تدل على أن هذا الرقم هنا 7 وحدات، أما 7 سماوات أو غيره فمن الأرقام اللي يقول أنها إعجاز علمي أو كذا هذا من غلطه، لأن الله قال تلك 10 كاملة لئلا يظن الظان أنها لما تفرقت صار كل واحد ما يتصل بالآخر، لأنك لو تصوم 3 أيام في رجب و3 أيام في ربيع مثلا متفرق. فهنا يقول 3 في الحج و7 إذا رجعتم، ربما لا يرجع إلى بلد إلا بعد شهرين، فقال تلك 10 كاملة لئلا يظن الظان أنه لما تفرقت لا يظن بعضه إلى بعض. أنت أذن؟ طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولعلكم فهمتم أن الأسبوع القادم سنعطيكم إجازة، وعادة أن التلاميذ إذا حصل لهم إجازة نعم يفرحون، فلنفرحكم. سبحانك اللهم. ما ثبت الدخول، ما ثبت الدخول. أقول يوم عاشوراء على التقويم لأنه ما ثبت الدخول. أيها الإخوة، إلى هنا ينتهي تسجيل هذا اللقاء الأسبوعي المسمى بلقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في منزله في عنيزة. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفع بعلمه الجميع، وتقبلوا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أطيب التحايا.